التزام سجود الشكر شيخنا، التزام سجود الشكر ومن تتجدد عليه نعم مشروع ام غير مشروع؟ غير مشروع، لانه كما قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فحينئذ ينتج لا نقصي سجود الشكر كل نعمه بدا سجود الشكر. لا لا تظلم سيتبين كثيرا، وانما يشرع السجود في النعم العارضه غير الطبيعيه غير المعهود صاحبها بمثلها. هنا موضع سجود الشكر والله العظيم. يعني اشترط له توجه القبله توجه القبله او القبله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.